Thank you. ما يجيك الصحة شيء ماشي عمنا. نعم ما شاء الله you. تذكرة وذكرى لكل الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد وعاد وكيف Thank you. مولانا. نعم يوم نقول Thank you.